بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شيخ أبا حنيف، يعني أنت عفوا أبا علي، أنت انتهيتم من الآية الأولى أو الآية الأولى؟ نعم، بالأمس قرأنا إلى قوله تعالى تقريبا. نعم، ثم قالوا يا أيها الذين آمنوا ولا تحلوا شعائر الله. نعم، والله ما سمعتك آية. إلى نعم إلى آية الثانية. الآية الثانية ما قرأناها، نعم، ما قرأنا تفسير. مرحبا. شيخنا، قبل أن نبدأ، يعني هناك أسئلة ممكن تتعلق بالدرس الماضي. تفضل. طيب شيخنا، ذكرتم أن الإنسان إذا طعن في دابة ولم يعني يذكها أو يذكها فإنها لا تحل له. شيخنا، هل يدخل في هذا كذلك الصيد؟ لا لا، نتكلم على حل الذبح، يعني نتكلم عن الذبح. أما إن هذه لها أوابد كأوابد الوحش، حتى لو كانت مذبوحة وشردت جمل وكذا ما قدروا عليه، فلو رماه بسهم أو كذا ليثبته جاز، يسمي ويتعامل معاملة الصيد. نعم شيخنا، بارك الله فيك. فيك الله. شيخنا، المسألة الثانية، لما ذكرتم يا أيها الذين آمنوا، يعني فائدة جميلة بارك الله فيك، يعني قلتم أن هذا يعني أن الإيمان بالغيب كان خاصا بهذه الأمة، يعني هذا شيخنا يعني كان استقراء منكم أم هناك من ذكر ذلك بارك الله فيك؟ هذا كلام أهل العلم، يمكن ابن كثير نفسه ذكرها في بعض الآيات، كلام حول هذا. يا أيها الذين آمنوا، لماذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا؟ والذي كان في بني إسرائيل كان يقال يا أيها المساكين. خصت هذه الأمة بالإيمان بالغيب في أمورها، يعني اشتهرت بهذا وعرفت بهذا وعرفت بإسلامها أيضا، لذلك سميت به المسلمين، هو سماكم المسلمين في هذا. نعم، شيخنا، يعني الأمم السابقة يعني ما كانت تؤمن بالغيب إلا بعد أن تأتي آية، يعني تقصد معجزة، أم أنها لا، يعني بعد؟ ما قلنا أنها كانت لا تؤمن بالغيب، تؤمن بالغيب، لكن هذه الأمة تميزت في إيمانها بالغيب، نعم. وظهر هذا فيها ظهورا يعني واضحا جدا. نعم شيخنا، بارك الله فيك. شيخنا، السؤال الأخير وهو قوله، يعني قولهم المساكين، يعني ماذا يدل على هذا؟ يعني يعني قد يدل على يعني معنى مذموم، وقد يدل على معنى محمود، لكنه ليس يعني المسكنة هذه لا تدل على مدح ديني. نعم، بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله. يعني هي بذاتها ليست قربة يتقرب إلى الله بالمسكنة، إنما يتقرب إلى الله نعم بانكساره بين يديه كذا، لكن ما يكون هو مسكين أو يتقرب إلى الله بهذا. نعم شيخنا، جزاكم الله خير. وأنت في جزاك الله خير. قال المصنف رحمه الله تعالى، ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. هذه قرأتموها شيخنا؟ نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، فسرتموها شيخنا؟ اقرأ شوف. نعم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قال ابن عباس، يعني بذلك مناسك الحج. وقال مجاهد، الصفا والمروة والهدى والودن من شعائر الله.

وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها، فإن من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق، فلما أصبح طاف على نسائه وكن تسعى، ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين، ثم أشعر هديه وقلده وأهل للحج والعمرة، وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على الستين، من أحسن الأشكال والألوان، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال بعض السلف: إعظامها استحسانها واستسمانها. قال كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال بعض السلف: إعظامها استحسانها واستسمانها. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول الآية عامة في تعظيم شعائر الله، فتحمل على معاني كثيرة أو يدخل فيها أمور كثيرة، فيعني هذا من تعظيم شعائر الله، أن تستثمن الذبيحة وأن يؤتى بشيء طيب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عند الأضحية، يعني ضحى بكبشين يعني أقرنين، وهذا شيء طيب جدا في الغنم، وهكذا ليس هذا يعني حصرا معناه في الآية كذا، وإنما هذا من تعظيمها، تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله هو في الحقيقة من تعظيم الله، من تعظيم الآمر بهذا، تعظم أمره وتعظم شأنه. فمن الخطأ الشائع عند الناس اليوم أو عند بعض الجماعات المنحرفة يعني استصغار أوامر الله سبحانه وتعالى واستحقار الأمور الشرعية، حتى يقول بعضهم هذه السفاسف الأمور، أنتم تهتمون بالشكليات بالأمور التوافه عياذا بالله، هذا قلة أدب. وحق من يقول بتقسيم الدين إلى قشور ولباب كما قال العز بن عبد السلام بأن يضرب تأديبا له، أنتم ما عندكم إلا اللحية والثوب، استخفاف بأوامر الله عز وجل وعدم تعظيم لشعائر الله وأوامر الله وحرمات الله. لذلك سئل الإمام مالك رحمه الله، قال له بعضهم: نريد أن أسألك عن مسألة خفيفة، قال: ليس في الدين خفيف، قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا دين الله أنزل جبريل ولو بسنة من السنة، واهتم الله سبحانه وتعالى بهذا، ونحن نستخف بالسنن، فينبغي أن نعظم السنن فضلا عن الواجبات والمحرمات. تقسيم الدين إلى قشور ولباب وهذه شكليات وهذه قشور، هذا من قلة الدين وقلة الخلق وسوء الأدب مع الله عز وجل ومع أوامره، وفيه تحقير لشعائر الله وأوامر الله عز وجل، وليس تعظيما لله ولا لأوامره. يعني ومن ذلك يعني أن يقول بعض الناس في الأوامر الشرعية: ليس يعني الأمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني هو على سبيل الأدب وكذا، وليس هو على سبيل الوجوب، وأن الأوامر ليست للوجوب، تخفيف بزعمه على الناس أن يخفف عنهم، يعني قل أنتم أعلم أم الله؟ كيف أنت الله النبي صلى الله عليه وسلم يأمر وينهى وفي أمر وكذا، ثم أنت تستخف به هذا الاستخفاف؟ فلا أرى هذا إلا أيضا من عدم تعظيم لشعائر الله وأوامر الله جل وعلا. نعم. نعم شيخنا بارك الله فيك. يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى ادخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام بكليتكم في كل صغير وكبير، لا تجعلون القرآن عضين الذين يحلون ويقولون ويؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، لا، كل أوامر الله عز وجل، كل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم يؤخذ موطن الجد والعمل والتعظيم، بل إن المرأة لا يؤجر أجرا عظيما على هذا التعظيم أضعاف أضعاف ما يأخذ على مجرد العمل. فعملك لو أنك تعمل العمل هكذا، يعني شيء، وأن تعمل العمل لأن الله أمر به ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث عليه ولأن في هذا تعظيم لجلال الله سبحانه وتعالى ولأوامره، هذا الذي يكون في قلبك من التعظيم هو أعظم من مجرد الفعل عند الله سبحانه وتعالى وأجل لك. نعم. نعم بارك الله فيك. قال رحمة الله عليه، قال رواه أهل السنن، عفوا، قال علي بن أبي طالب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. رواه أهل السنن. شيخنا، نستشرف يعني ماذا بارك الله فيكم؟ يعني نتطلع ونبحث يعني عن هذه المواطن، نخاف أن تكون فيها نقص أو فيها شيء. نعم. نعم بارك الله فيك. قال: وقال مقاتل بن حيان: ولا القلائد. قال: فلا تستحلوه. وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر، وتقلد مشرك الحرم من لحاء شجر الحرم فيأمنون به. رواه ابن أبي حاتم. وقوله: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا، وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا في رضوانه، فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. قال مجاهد وعطاء: يعني هذا كان يفعله يعني قديما بعض الناس، نهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك، لأن بيت الله يجب أن يعظم، فالمشركون يعني عموما كانوا يعظمون بيت الله، يعظمون الكعبة ويعظمون أوامر الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور، ولذلك خاطبهم الله بهذا. وفي العصر في العصور على مر العصور من الناس من استحل الحرم من ينتسب إلى الإسلام كالقرامطة ونحوهم والروافض على مر العصور، ذكر أهل يعني ذكر في التاريخ أشياء كثيرة جمعها الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه الإلحاد الخميني في بلاد الحرمين، شيخ، أنا ما زلت تتكلم، لنسمعك أو أكمل. إيه نعم، فهذا الكتاب أنا أنصح بقراءته، يبين كيف إجرام الروافض وكيف يعني كانوا يقومون على الحجيج، ينهبونهم ويمنعونهم حتى من الحج من المناسك، ويقتلون فيهم، ومثل ما فعل الخميني عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة الله أعلم. بجماعته الذين جاءوا واستحلوا وقتلوا من الحجيج، وفعلوا وأفسدوا كثيرا في الحرمين. هؤلاء معروفون بإجرامهم وبفسادهم، والحوثية أيضا وأمثال هؤلاء إلى اليوم، وهم يعني ما فتوا أن يفسدوا في الأرض وأن يعني يستحلوا حرمات وشعائر الله سبحانه وتعالى والمسجد الحرام، وكذلك يعني أهل والحجيج وأهل الحرم، وهذا حرم آمن. الكفار كانوا يعظمون، وهؤلاء قاتلهم الله يستبيحونه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولن يستحل البيت إلا أهله، يعني أهل الإسلام هم الذين يستبيحون مثل هذا. شيخنا أكمل. نعم تفضل. شيخنا ولن يستحل البيت إلى أهله على سبيل الذم شيخنا، صحيح؟ إيه نعم. نعم شيخنا، بارك الله فيك. قال رحمة الله عليه: قال مجاهد وعطاء وقتادة وغير واحد في قوله يبتغون فضلا من ربهم، يعني بذلك التجارة. وهذا كما تقدم في قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقوله ورضوانا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يترضون الله بحجهم. وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جريج أن هذه الآية نزلت في الحطم بن هند البكري، علّه هكذا شيخنا، في الحطم بن هند البكري، كان قد أغار على سرح المدينة، فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت، فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا عليه من طريقه إلى البيت، فأنزل الله عز وجل: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. قال: وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان، وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس، وأن هذا الحكم منسوخ في حقهم، والله أعلم. قال: فأما من قصد، نعم شيخنا، قلنا نكتفي بهذا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.